لكن الإنسان شريك في خيرات أو بعدة أسباب، لكن بخصوص السبب هذا إنما يتصور في طريقي في شريكي الطريق والشرب، ولو لم يكن ملكهما متصلا بالمبيع. مثاله لو كان الزقاق لا منفذ له وفيه ثلاث دور ومدخلها الكل من باب ذلك الزقاق والدار المبيعة في الوسط، فإن صاحب الدار الأولى لا يستحق الشفعة بالطريق، بل صاحب الداخلة والمسامت للمبيعة في الباب لو كان ثمة مسامت، لأنه ينقطع حق صاحب الدار الأولى مقابل بابها. في طريق الزقاق الذي لا منفذ له ويبقى صاحب الدار الداخلة شريكا للدار المبيعة فكان أخص،